ربنا يبارك حياتك يا أستاذ سريان كريستيان. تحية ومحبة لحضراتكم جميعا، ولقاء أتمنى من الرب أنه يكون يعني ناجح ببركة صلواتكم ومشاركتكم. أولا كالعادة أرحب بكل الإخوة الأحبة الأدمن، الأستاذ حسب الترتيب اللي قدامي، الأستاذ بطرس السرياني، أستاذ سريان كريستيان، أستاذ بيور بلاد وان، التوأم الروحي كريست ماي لورد، الأستاذ الأخطل، أستاذ أرساني، والأستاذة رحيل، وبعد ذلك الأستاذة الحبيبة مونيكا 57، أستاذ فتاوي أهاوي، الأستاذ بيتر فور جيسوس، لازم نلون لك اللون ده يا أستاذ بيتر، مرحبا بك، الأستاذ سام 30 أيضا، الأستاذ فاشيشة شايفه تحت، والأستاذ الصراحة راحة، ومرحبا بكل الإخوة الأحبة اليوزر كل واحد باسم. في الحقيقة النهاردة هنتجول شوية في تاريخ ما هوش قديم أبدا، يعني في الكام عقد اللي فاتوا، والعقد هو 10 سنوات، يعني 30-40-50 سنة كده كل الحكاية. فقط لما هنتكلم عن الإخوان المسلمين هننزل شوية بالتاريخ، لكن المحاضرة عنوانها مصر ولصوص الأحداث. وبعد أن قال شباب مصر كلمته وأثبت أنه بكل جدارة واستحقاق هو نسل الفراعنة وهو الهرم الرابع في مصر، وبعتبروا أكبرهم جميعا، وصارت الأحوال كما شاء الشعب، ونصلي أن يتمم الرب هذا العمل، وأن ترجع كل المسائل إلى مسارها الطبيعي بالنسبة للمصريين الأغنياء عن الذكر. يعني في خلال تلك الأحداث الكم يوم اللي كانت فيهم هذه الانتفاضة من يوم 25 إلى أن سقط بالفعل النظام وتحقق هذا الشعار، وصمد الشباب بكل محبة لوطنهم، يناصرهم الجيش ولا يقاومهم بكل محبة أيضا لوطن، كانت خلال هذه الرحلة من يوم 25 ليوم 11 مداخلات عديدة ما بين قنوات تلفزيونية وصحف ودول كبرى وصغرى، جيران وبعداء تدخلوا في هذا الحدث، لكن أنا سأتطرق إلى بعض المواقف، ومنها مواقف لدول لم تتدخل أبدا لكن لها وزنها من حيث أنها مجاورة لمصر، ومن حيث أنها تعاني أيضا نفس المعاناة، ودول أخرى زي إيران اللي حبدأ بيها تدخلت بشكل وقح في هذه الأحداث، ودول لم تتحدث ولم تتدخل ولكن استغلت ما لديها من قنوات مشبوهة للتشويش على هذه الأحداث زي قناة الجزيرة وغيرها. قد أذكر بعض الأسماء لبعض الدول الحبيبة إلى قلبنا جميعا، ولا أقصد أبدا أن يأخذ البعض هذا البحث يعني بمأخذ شخصي، ولكن هو بحث ولكم الحق في أن تناقشوا طبعا وتعترضوا وتوافقوا وتثروا هذا العمل. ربنا يبارك حياتكم جميعا. إيران، نبدأ بإيران التي منيت بالصحوة الإسلامية من سنة 79، وسقط شاه إيران ولم يسقطه الشعب، بل أسقطته القيادات الإسلامية في الداخل وفي الخارج. كتير جدا يحتاج الشعب الإيراني على أوضاع، فكيف يكون التعامل معه وكيف كان التعامل معه لقمع هذه الانتفاضات؟ شتان الفرق بين ما حدث في مصر وما يحدث في إيران إلى اليوم منذ تلك الثورة الإسلامية التي نشكر الرب أنها أخرجت الملايين من الإيرانيين من الإسلام، لعل الرب يفتقدهم بخلاصه. بداية، تم انتخاب الرئيس الحالي لإيران أحمد نجاد في انتخابات مزورة تسندها الزمرة الإسلامية. هو الفرق بينه وبينهم فقط في الملبس، يعني هو بيلبس بدلة وهما بيلبسوا اللبس اللي احنا بنشوفه ده. احتج الشعب على تزوير الانتخابات تماما كما حدث في مصر، ان الشعب احتج ليس فقط اثناء الانتفاضة ولكن قبل ذلك ايضا، وخاصة كانت الاحتجاجات من الجماعة التي تسمى محظورة. وأنا أحترم للنظام الذي سقط في مصر في الحقيقة أنه رغم أن هذه الجماعة محظورة ويقبض على أفرادها، إلا أنهم أيضا استطاعوا أنهم يتغلغلوا وتركت لهم الحرية كمستقلين إن هم يدخلوا البرلمان، وهو ما لا يحدث في أي موضع آخر على ما أعتقد يعني في العالم. كان رد الفعل بالنسبة للحكومة ساعة انتخاب هذا الرجل نجاد انها اصدرت اوامر للقوات بتاعتها، ما يسمى بالحرس الاسلامي او الحرس الجمهوري والشرطة، اعتراض هذه المظاهرات، ووصلت بهم الحالة الى انهم اقتحموا الجامعات والمصانع والشوارع والبيوت، حتى المساجد نفسها والمؤسسات الدينية اقتحموها واعتدوا على المتجمهرين، وكانت النتيجة كما نعرف ما يحدث هناك. الخامنئي الذي كان يصرح في صلاة الجمعة بأن الثورة المصرية ثورة الشباب، وهي بدأت بالشباب وتكاملت بكل الشعب المصري بكامل فئاته، كان يدعي أن هذه الثورة تشبه ثورة إيران أيام الخميني كيف؟ هذا كذب وتزوير وسرقة للأحداث. الثورة في إيران، آنف والخميني في فرنسا كان لاجئ هناك، وقام بها الملالي، كانت ثورة بالمفهوم الإيراني، ثورة إسلامية بالفعل. ماذا فعلت هذه الثورة؟ هل نجحت في أنها تقيم دولة محترمة في وسط العالم، أم أضافت عداء صعبا بين كل العالم وبين تلك الدولة التي تحاول أنها تقوم بعمل الإخوان المسلمين في كثير من الدول زي مصر وفلسطين والسودان، على أساس أنه الإسلام لهم هدف واحد وهو عدم خلاص البشرية. خامنئي يناشد الشعب المصري ويناشد الجيش المصري أنه يتدخل، وطبعا لن يسمعه ولم يسمعه أحد. ولكن أضيف أيضا، ماذا لو كان هناك مناخ كالمناخ الغبي في إيران واستمع الجيش لهذه المهاترات؟ ولصالح من؟ يعني هي دعوة للبلطجة الإسلامية وتدمير كل ما هو جميل الذي دافع عنه شباب مصر بأرواحهم. خامنئي أيام مظاهرات نجاد الاعتراض على انتخابه أصدر فتوى تقول من يعترض على ولاية الفقيه فهو كافر مرتد. وهذا المنطق يتشابه فيه منطق الشيعة ومنطق الإخوان المسلمين السنة وكل من ينتمي إلى هذه الفئة السنية، يعني وهابيين وسلفيين وده. الذي يريد أن تكون الثورة في مصر أو يعني يدعي أنها شبيهة بثورة إيران، طيب لماذا فحلت القائمين بمظاهرات عليك يا خامنئي ويا نجاد؟ لماذا فحلتهم في الشوارع؟ ولماذا أطلقت عليهم الرصاص؟ ولماذا شنقت؟ المنظر مؤلم في الحقيقة إذا أنا ذكرته، يعني منظر الشن. تصوروا أنه كان يشنق المتهمون في الشوارع بالأوناش، بالونش، مش بمشنقة، حتى في السجون، حتى يراهم الجميع والحبل نازل من الونش ويرتفع الونش به ويموت أمام المتظاهرين وأمام الأسر وأمام كل من له عينان، ثم يتشدق بأن تكون في مصر كما كانت هناك. طيب النظام عندك شنق دولت لأنهم تظاهروا، وفي مصر مظاهرات، من سيشنق من في مصر؟ من سيشنق؟ هل هي دعوة للنظام أن يشنق المتجمهرين؟ لا أدري. يعني المقارنة حتى لخامنئي مقارنة غبية ومجرد صيد في الماء العكر وسرقة للأحداث لكي يحقق أغراض نعرفها جميعا في لبنان وفي مصر حاليا وفي فلسطين. مرورا بتونس، كما نعلم كانت الانتفاضة في تونس أيضا ذات إيقاع سريع وتمت أذكرها يعني بعجالة على أساس أنها زج بها في كلام خامنئي، واعتبر أن ما قام به المصريون هو تقليد لما قام في تونس. أبدا قد يكون الزمان قريب، ولكن المظهر بصفة عامة لم يكن متشابها. فخروج الرئيس زين العابدين ليس شبيها بخروج مبارك. تصرف الشرطة والجيش هناك ليس شبيها بما حدث في مصر. الوضع العام يعني نستطيع أن نقول إنه الانتفاضة المصرية بدأت وانتهت، ولا زالت المسألة في تونس يعني قيد العمل إلى الآن. يقول خامنئي: احتجاج الشعب المصري نؤيده وهو مطلب إسلامي. طب هو مطلب المعترضين عليك وعلى رئيس الدولة يقع تحت أي بند؟ يعني اشمعنا من يحتج عليك كافر ومرتد، ومن يحتج في مصر أو في غيرها يعتبر مطلب إسلامي؟ يعني أي الميزانين تكيل به هذه الأحداث؟ نشوف ما قام به النظام الإيراني الذي لازال في الحكم، وهو ما تدعو إليه ولا تستطيع ولن تستطيع أبدا جماعة الإخوان المسلمين. لأنه لو قارنا نجد أن جماعة الإخوان المسلمين في مصر قامت في مصر وانشئت في مصر وتم تصديرها إلى الخارج، ومع ذلك نجد أن حسن البنا نفسه قتل، الملك قتله، عبد الناصر قتل منهم 35,000 في السجون، لم يحترم وضعهم إلا السادات فقتلوه. إذن أينما نشطت هذه الجماعة، وهو ما لا يحدث في مصر، المرة الوحيدة اللي حصلت أيام السادات، دفع هو الثمن ولم يدفع الشعب المصري الثمن. بينما ثورة إيران لا زال شعب إيران المسكين يدفع الثمن إلى الآن. قدموا طلب في إيران للسلطة جاء فيه إن الهدف من قيامهم بمظاهرات هو إعلان الدعم للتحركات الشعبية في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة الحركات التي تبحث عن الحرية للشعبين المصري والتونسي. وبدأ يوجهوا بالشرطة والجيش، وسقط القتلى والجرحى، وتمت المحاكمة في محاكمات علنية لبعض الرموز لاتهامهم بالعمالة لقوى أجنبية. ألست أنت يا خامنئي القائل بأنه الثورة في مصر تشبه ثورة إيران؟ إذن لما يقوم حد يدعم الثورة في مصر أي عمالة أجنبية هنا؟ أي هي مصر؟ يعني العمالة الأجنبية اللي يدعموا اللي في مصر أنت بتطالب دي تبقى عمالة أجنبية؟ لا أدري. يعني هو عادي يقوم الشعب المصري على بعضه ولا يقوم الشعب الإيراني عليه بأي حال من الأحوال؟ لما نرجع لورا شوية في الثورة الإيرانية هنجد ابتداء من شهر 7/88 ولمدة 5 أشهر تم إعدام آلاف السجناء السياسيين في جميع أنحاء إيران. والمشكلة إنه لأنها كانت إعدامات سرية مش معروف الرقم، البعض يقول إن هو 1400 والبعض الآخر يقول إنه 30,000. يعني شوفوا الفرق الكبير بين الرقمين ده، لأنه لا فيه سجلات علنية ولا الإعدام أيضا علني، وأين ذهبت هذه الجثث لا أحد يعلم. يقول التقرير إنه حرصت السلطات في إيران على أن تتم عمليات الإعدام بتكتم وسرية تامة، وتنكر الحكومة بعد ذلك تلك الأحداث. أينما وجد الإسلام وجد الكذب، يعني يقتلوهم وبعدين يقولوا إنه ينفوا ما حدث تماما. كانت المبررات هو الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق اليسارية، وادعوا إنها قامت بالهجوم على حدود إيران. الناس فاكرة إن ولادها في السجون، الناس فاكرة إن ولادها اتقبض عليهم بعد ما تم الهجوم من منظمة كذب عجيب. يعني هم قتلوهم بالفعل، وبعدين حصلت مشاكل على الحدود فادعوا بأنهم اتقتلوا لأنهم قاموا بهذه المشاكل أو مساندتها. التفسير بالنص التقرير بيقول بالضبط: هذه التفسيرات غير مقبولة لكون عمليات الهجوم قد وقعت بعد بدء الإعدام. أصدر الخميني ساعتها فتوى بإعطاء الشرعية لعمليات الإعدام، في رسالة جاء فيها أن أعضاء مجاهدي خلق، هنشوف العبارة اللي دايما السلفيين ضد عن الباقيين، والشيعة ضد غيرهم من المسلمين، والإخوان تكفر الشعب المصري، وهكذا. نفس العبارة بالضبط بيقول فيها إن أعضاء مجاهدي خلق يحاربون الله وأنهم مرتدون عن الإسلام. نفس التهمة، نفس القالب، نفس السيستم، هو هو في أي مكان وجد فيه راية الإسلام مرفوعة. مع الأسف يكمل الفتوى إن أعضاء منظمة مجاهدي خلق، يعني هم أحالوا أوراقهم إلى المفتي اللي هو الخميني، فبيقول في البيان بتاعه: أعضاء منظمة مجاهدي خلق لا يعتقدون بالإسلام بل يتظاهرون به، وأنه نظرا لشن منظمتهم الحرب العسكرية على الحدود، ونظرا لتعاونهم مع صدام حسين في الحرب، ونظرا لتجسسهم ضد إيران، ونظرا لصلتهم مع القوى الغربية للمطالبة بالاستقلال، فإن جميع أعضاء هذه المنظمة الذين ما زالوا يدعمون خلق ومواقفها هم مشمولون باعتبارهم مقاتلين أعداء، ونحتاج إلى تنفيذ حكم الإعدام بشأنهم. تكونت لجنة كان أحد أعضائها الخميني نفسه، كانت تتحرك ذهابا وإيابا بين سجنين، عبال ما السجن يجهز أدوات الإعدام يكونوا هم بيعدموا في السجن الثاني، وبعدين يتنقلوا إلى السجن الأولاني، وهكذا مكوك شغال للقاتل. كانوا يتحركوا بين سجني إيفين وجوهر، ونظرا لأن الشنق لا يعني الموت بكسر الرقبة وإنما خنق الضحية، فكانت بعض عمليات الإعدام تستغرق ربع الساعة، تخيلوا ليموت الضحية، فأجهد الجلادون وطلبوا تشكيل فرق لإطلاق النار، ولكن الطلب واجهه الرفض من الحكومة بزعم أن الشريعة لا تشرع هذا العمل. الشريعة بتقول إعدام بالمشنعة وينبغي إعدامهم شنقا. الأسئلة التي كانت توجه في هذا الوقت: هل أنت مسلم؟ هل تعبد الله؟ هل تعتقد بالله؟ هل القرآن كلام الله؟ هل تعتقد في الجنة والنار؟ هل تقبل محمد خاتم رسل؟ هل تعلن إنكارك للمادية التاريخية؟ هل ستستنكر معتقداتك السابقة أمام الكاميرات؟ هل تصوم رمضان؟ هل تصلي وتقرأ القرآن؟ هل ترغب بأن تتشارك في الزندان مع مسلم آخر أو غير مسلم؟ هل أنت مستعد بأن تقوم بالتوقيع على إفادة بالكلام ده؟ وعندما كنت في صغرك هل كان أبوك، تخيلوا التهم توصل لفين، هل كان والدك يصلي ويصوم ويقرأ القرآن؟ لابد أن يجيب عن هذه الأسئلة أولا. وطبعا الحكم موجود أصلا ولا مبرر للأسئلة ولا غيره، ولما يكون كلهم في هذه المدة القصيرة يعني. وكانت إيران ترسل أيضا النساء زوجات هؤلاء إلى المشانق، لا تفرق بين رجل وامرأة باعتبار أن تلك النساء أعداء لله، وكانوا يحطوهم في السجن، الرجالة في ناحية طبعا والستات في ناحية، ويجلدوا الست اللي ما تصليش صلاة من الصلوات الخمسة 5 جلدات والراجل 10. هذه هي الثورة الإيرانية التي تتشابه مع الانتفاضة المصرية للشباب. كيف جاء بهذه المقابلة هذا السارق اللص للأحداث؟ لا أدري، وإنما هي تشابه المسلمين إن هم يعملوا قلق، كل شوية يعملوا قلق، أي فرصة لإحداث قلق ودم لا أكثر ولا أقل. هم نجحوا هناك، الشيعة نجحت هناك، نجحت في لبنان أيضا، وتحالف الشيعة مع الإخوان في غزة في منظمة حماس، لأنهم لا هدف لهم ولا منطق لهم ولا أساكن، الهدف هو المال والدم. كيف تتشابه الأحداث في مصر مع الأحداث اللي كانت في إيران؟ كان القرار إن عائلات السجناء المعدومين كان يجي لهم خطاب، ومن هنا تعرف العدد: عليكم ألا تطالبوا بتسلم الجثة، وأن لا تقيموا حدادا عليها. تصوروا، فكانت جمع طبعا يعني الأسر قافلة بقها وسكتة، لكن جمع هذه الأعداد التي أعدمت كان متيسر إلى حد ما لمن يريد، لمن يريد أن يتجاسر ويسجل ما يراه. تقديرات الوفاة: كان عدد القتلى ما بين 5,000 إلى 6,000، منهم 1,000 من اليساريين والباقي من مجاهدي خلق. الدلالة على حكم هذا النظام انه المنتظري نفسه حسين علي منتظري قدم استقالته، وهذا الرجل كان خليفة للخميني، كان معدا أن يتولى الخلافة بعد الخميني مباشرة، استقال نتيجة الإعدامات العشوائية، وأرسل رسائل إلى الخميني، اثنين للخميني وواحدة إلى اللجنة الخاصة اللي هي بتصدر الأحكام وتنفذها، استنكر فيها الإعدامات وحمل اللجنة الخاصة مسؤولية انتهاك حرمة الإسلام بإعدام التائبين والقاصرين أيضا. لو شفنا تشكيلة الحكومة الإيرانية في الفترة دي ساعة الإعدامات دي، سنجد دايما السفاكون للدماء يقترن اسمهم بالإسلام، يعني هي قائمة طويلة 20 اسم، لكن أنا هاخد اسم أو اتنين منهم: محمد محمدي ري شهري، المنصب وزير المخابرات ومؤسس وزارة المخابرات ومبتكر الطابع المؤسسي والتعذيب والخطف والقتل والاعتداء الجنسي على النساء المحتجزات. كان يشغل أيضا منصب قاضي محكمة رجال الدين، تصوروا، يعني وزير الاستخبارات دوت كان قاضي محكمة رجال الدين، يعني المحكمة تعتبر الشرعية، يعني هذه محكمة التي يرأسها ويعمل فيها رجال الدين، ورئيس المحكمة العسكرية، رئيس المحكمة بتاعت رجال الدين ورئيس المحكمة العسكرية في ذات الوقت، وقاضي في المحكمة الثورية، ده وزير المخابرات. قام بإنشاء لجان الموت، لجان الموت، ودي كانت في إيدها الكشوفات وتعلم على اللي هيتعدم، وتزعم مراقبة اللجان في أحد السجون اسمه سجن إيفين، ووضع في أول يوم يزور فيه السجن تفاصيل إعدام أكثر من 10,000 سجين سياسي في طهران، أكثر من 10,000 سجين سياسي، وإعدام آلاف المنشقين العسكريين، وأمر بحجز رجال الدين المخالفين لرأي الحكومة، يعني رجال الدين مخالفين لرأي الحكومة دي، يعني الحكومة هي أصلا رجال دين كمان. الاسم الثاني محمد خاتمي، نشوف التسمية في المنصب ده، وزير الإرشاد الإسلامي ومدير الشؤون الثقافية في القيادة العامة للقوات المسلحة. ايه اللي جاب المنصب ده مع المنصب ده؟ يعني وزير الإرشاد الإسلامي ده راجل دين، ومدير الشؤون الثقافية في القيادة العامة للقوات المسلحة، يعني معناها ايه؟ في اي تركيبة يعني دي تيجي؟ في اي تشكيلة حكومية ينسجم المنصبين في شخص واحد؟ عارفين ده عمل ايه؟ اهم قرار اخده للتخلص من الالغام اللي حطها جيش صدام حسين في الحرب، امر بحشد تلاميذ المدارس وارسالهم في موجة بشرية للسير في حقول الالغام. تصوروا، فطبعا نعرف النتيجة، يعني يرسل تلاميذ المدارس يجمعهم زي دورات تدريبية يعني بيحاربوا، وكان يعلق في صدرهم الخميني عامل مفاتيح الجنة، كل واحد يعلق المفتاح عشان لما يتكل يروح فاتح الباب وداخل يلاقي بقى الحاجات اللي احنا عارفينها بتاعت الشهداء. اذا هذه ايران ودورها في كتم وقتل وذبح من يرفع صوته. ماذا تريد ايران بالضبط وماذا كانت تريد من المصريين لو ان احدهم استمع الى كلام خامنئي؟ ماذا حدث في لبنان عندما بدا حسن نصر الله يظهر على الشاشه؟ حسن نصر الله على سبيل المثال يعني لكي يعبر الى البطوله القوميه ضرب كم صاروخ على اسرائيل، كانت النتيجه تدمير لبنان تماما. الى الان لا زالت لبنان تحاول النهوض، ولكي يثبت جدارته كبطل اكثر قوميه بدا يساعد حماس في ايه؟ فان تقتل اطفالها ونسائها. وسنرى بعد ذلك لما نصل الى حماس ماذا يريد الحماسيون من مصر ايضا. كده ننهي مساله ايران وننتقل الى مساله اخرى فوجئت بيها في الحقيقه اكثر من مره، من عشرات المرات. اتهام من احد الاخوه العراقيين، وهنا هندخل على صدام حسين ونظامه، وهو يتهم قناه الجزيره وهي قناه ماجوره ومنحطه السمعه تماما، كانت تشعل النفوس الى الطريق السيء في مصر. طبعا لم يستمع اليها احد كما نعرف يعني، ولكن ده بقناة الجزيرة القطرية التي تتستر على ما يرتكبه القطريون من تعامل مباشر مع إسرائيل التي يلعنونها على هذه القناة. كذب كذب محمدي بحت يعني. يتهم هذا الأخ قناة الجزيرة وقناة المستقلة وهي أيضا أكثر وضاعة أنه أمير قطر عرض على مبارك، وإحنا لم نسمع بهذا أبدا. إذا كان هذا قد حدث من الجزيرة فنحن لم نسمع به، لا أدري من أين جاء به أنها عرضت على مبارك أنه ينتقل إلى قطر كلاجئ سياسي. وقالت إن الوزير قدم لحسني مبارك وزير خارجية الإمارات، على فكرة يعني قدم لحسني مبارك عرض باستعداد الإمارات لاستقباله متى قرر. يعني لا أدري قناة الجزيرة بتكذب ولا الإمارات بتسبق الأحداث وبتدلي بدلوها يعني، ولا هذا الأخ العراقي ليكذب يعني، لا أدري، حدث لا نعرفه في مصر. إنما هذا الرجل يقارن بين مبارك وبين صدام. أنا لا أدافع عن مبارك طبعا أبدا، مبارك مص دم الشعب المصري واغتنى من فقر الناس، من إفقار الناس، وجعل من حوله من اللصوص يغتنون أيضا. لكنني أحترم في هذا الرجل انسحابه لو فصلنا مساوئه عن الموقف اللي أخده نجد إنه هو انسحب باحترام، أجبر على الانسحاب من الشعب فانسحب. إنما نأتي إلى المقارنة ما بين صدام حسين ومبارك. يقول الرجل: الخبر يبدو للإنسان البسيط الاعتيادي، ولكنه للعرب المؤمن والواعي يدرك أنها مقارنة خبيثة مقصودة بل مدفوعة الأجر. شتان ما بين من يرفضه الشعب لأنه خان الأمانة، ده مبارك يعني، وأفسد في البلاد وظلم العباد. نعم هذا ما حدث، أنا أقره بهذا. وبين من رفض أن يرهن وطنه وأمته وكرامة شعبه مقابل أن يبقى رئيسا، ده صدام رفض وكان أبيا وكان شجاعا. أي مقارنة بين ثائر يعرف أنه لن يستطيع هو شعبه وجيشه أن يقاوم كل قوى الإرهاب والبغي والجريمة في العالم بزعامة أمريكا، وتمثل بسيد الشهداء الحسين عليه السلام فقال: لا، لن أعطي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار المساكين. وقال: إذا كان دين محمد لا يستقيم إلا بقتلي فخذوني. هذا أكون معه إذا كان صدام قد خرج إلى العالم بصدره مفتوحا وقال: يا سيوف خذيني. ولكن يبدو أنه نسي أن صدام تم اصطياده كالفأر من جحر تحت الأرض، وهو يختبئ كالمرأة، لا المرأة حتى فيها شجاعة، يختبئ كالفأر. لا أعتقد كلمة الفأر تكفي يعني. أين الشجاعة وأين ما حدث في ياسيوف خذيني يعني؟ هنا رفض أن يكون رئيسا ويسلم وطن، فين؟ أين؟ المقارنة هنا باطلة، لأن مبارك خرج برغبة الشعب المصري، بينما صدام خرج برغبة العالم الخارجي بقوات أجنبية اقتحمت البلاد، فالمقارنة من كل ناحية باطلة. لا أسمح لأحد أن يهين مبارك، وقد خرج من الميدان، انسحب. هناك مثل رياضي يقول: ابتسم للنصر، ابتسم للنصر. نحن نبتسم للنصر ولا نتشفى، بناخذ حسابنا من مبارك ومن عائلة مبارك ومن أتباع مبارك ومن وزراء مبارك ومجالس مبارك، نعم، ولكن لسنا أنذالا لكي نتشفى. لم نترك صدام حسين الحكم بمحض إرادة الشعب أبدا، كذاب من يدعي هذا، بل اصطادوه من تحت الأرض قوات أجنبية. مئات وآلاف المرات ظهرت على هل رفض صدام أنه يظل رئيس، شعبه لم يكن يقبل به رئيسا، ولكن كان يجأر، هذا الشعب يجأر من تحت الأرض لكثرة ما يجده من قوات صدام والحرس بتاع صدام وجيش صدام أيضا وشرطة صدام ومكافحة الإجرام والكلام ده اللي كنا بنشوفه هناك يعني. ثم يأتي ويقول: إن كان دين محمد لا يستقيم إلا بقتلي فيا سيوف خذوني. هذا هو صدام حسين الذي قدم نفسه قربانا لتحرير الأمة. أمة إيه؟ أمة إيه اللي قدم نفسه قربانا لتحريرها يا أخ؟ وكرامتها، فولد ملايين الصداميين في الأمة. هل تتصورون أن ثوار تونس ومصر وفلسطين لا يعتبرون صدام حسين إلا قدوتهم ومثلهم الأعلى من بين أشرف رموز الأمة ومناضليها؟ من يدعي هذا؟ يعني أنا مش عارف هل هؤلاء عندهم يعني حالة عقلانية سليمة ولا مجانين. يعني من يأخذ صدام قدوة؟ سنرى القدوة حالا. لا وأجمل شيء يقول هذه مقارنة ديظة إن كنتم جاهلين، أن يقارن بين مبارك وبين صدام، كلاهما سيء نعم، ولكن ليسوا في نفس الميزان يوضع. عمل مأجور لصالح الأعداء إن كنتم قاصدين، وإعلامنا إعلام أمة وليس أجيرا للغير، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وما إلى ذلك. سجل صدام اللي قدامي في الاغتيالات في عام واحد عندما صعد إلى سدة الحكم، قتل صدام وزير التعليم العالي غانم عبد الجليل، رجل خريج كلية الحقوق، تعرض قبل إلقاء القبض عليه هو ورفاقه عدنان الحمداني ومحمد محبوب في نفس الليلة لعملية اصطدام مدبرة لدى عودتهم معا في سيارة واحدة من مجلس عزاء لأحد أقارب صدام حسين. هذا الرجل أعدمه صدام وزير التعليم العالي، أيضا وزير التخطيط عدنان الحمداني أعدم في نفس الوقت، أيضا خريج كلية الحقوق، وكتب عنه حسن العلوي في كتاب اسمه العراق دولة المنظمة السرية انه انتمى الى حزب البعث في الخمسينيات، واتصل بعد دخوله بكلية الحقوق بعدد من المعجبين بعبد الناصر، يعني مش الراجل في طريق الثورة. وكان عدنان الحمداني اهم عضو في مجلس قيادة الثورة بعد صدام حسين، وكانوا يسمونه مدلل صدام. ذهب في زيارة لحافظ الأسد ورجع، عاد نجيبها من النهاية، يعني عاد عدنان الحمداني إلى بغداد فاستدعي فورا لاجتماع مع الرئيس صدام حسين ولم يعد إلى داره. وقد نفذ فيه حكم الإعدام رميا بالرصاص بعد أن كسروا عموده الفقري. بعد كده في نفس العام وزير التربية محمد محبوب، كان بعد انقلاب 68 محافظا للكوت محافظة في العراق، وانتخب عضوا في القيادة القطرية لحزب البعث سنة 73، ثم وزيرا للتربية سنة 77، وكان قائد حملة محو الأمية في العراق، ونفذ فيه حكم الإعدام في 8/8/79. وزير الصناعة محمد عايش عين رئيس الاتحاد نقابة العمال ثم وزيرا للصناعة، كان دايما صدام بيمتدحه، وبعدين تم إعدامه يوم 22/7/79. امين سر مجلس قيادة الثورة محيي عبد الحسين مشهدي الشمري، ايضا اعدم في نفس العام عشان ما نطولش. عبد الخالق السامي الرائي كان مسؤول الرئيس صدام الحزبي في الخمسينيات وعضو القيادة القطرية لحزب البعث منذ سنة 64 وعضو في مجلس قيادة الثورة من سنة 69، قال جملة واحدة. القصر اللي كان فيه صدام حسين اسمه قصر النهاية، فالراجل بيقول حزب البعث سجن في قصر النهاية، يعني كل القرارات بتطلع من صدام، هو الحزب هو الوزارة هو الدولة هو كل شيء صدام. فقال ان الحزب اتسجن في قصر النهاية، فكانت يعني فهم صدام انه المعني بهذه العبارة، فأصدر حكمه بإعدام عبد الخالق وكل من يؤيد. لما كان صدام على المشنقة اللي كانوا بيوقفين كان من ضمنهم ناس من عائلة مقتدى الصدر، وأدوا تشفيهم في صدام، والناس قالوا لهم عيب كده ده الراجل يعني بيموت يعني. إنما إذا علمنا إن صدام حسين قتل والد مقتدى الصدر محمد صادق الصدر وهو رجل يعتبر مرجعا دينيا اتقتل، وقتل أخوي مقتدى الصدر مصطفى ومؤمل، وقتل محمد باقر الصدر أبو مرات مقتدى، قتل أيضا الكاتبة بنت الهدى أخت محمد باقر الصدر. ماذا ننتظر بعد ذلك؟ شايفينه بيتشنق ما يفرحوش مثلا يعني. لكي نعرف أكثر عن تلك الفترة ونشكر القوى العالمية التي أطاحت بصدام حسين، ونصلي لأجل شعب العراق أن يقف مرة أخرى ليس تحت تلك الشعارات حامي البوابة الشرقية وأمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة وهذا الهراء، ولكن لأنهم بشر لابد أن يعيشوا بمسلميهم ومسيحيهم بشيعتهم وسنيتهم بكل كأمة لنرى بعد أن استعرضنا إعدامات صدام لجزء، لأن الإعدامات كتير، أنا رأيت بعيني صدام وهو بيقتل على شاشة التلفزيون، شفته وهو بيقتل بالمسدس والتلفزيون بيصور عادي في زيارة عادية يعني. إنما هذه قصته مع بعض إخوانه القادة اللي كانوا معاه في الحزب وفي مجلس قيادة الثورة وما إلى ذلك. لنرى الآن الشعب البسيط، قصة بسيطة قوي عن واحد اسمه وسير. هذا الولد الشاب ينبش أرض المقابر كما تقول القصة بحثا عن رفات أبوه، لا يدري أين ذهب أبوه، عمال يحفر لعله مش يجد اسم أبوه، ده بيدور على حتة قماشة من جلابيت أبوه، على ورقة في جيب الميت دوت يمكن تكون بطاقة أبوه، شيء من هذا القبيل يعني. مقبرة في شمال شرق بغداد دفن فيها قرابة 1000 سجين سياسي منهم أبوه. هذا الولد يبحث في 1000 هيكل عظمي بلوا وانتهوا، أين أبوه؟ وتقول القصة إنه يأتي الحارس بتاع المقبرة هو اللي كاتبها وهو اللي كان يعني مشرف على العمليات، مش مشرف على الدفن ولا بتاع، لا كان مجرد عامل بسيط يعني شغال هناك في الحته دي. عشرات الاسر تاتي بشكل يومي وتتجول بين القبور بحثا عن اسم حد من ذويهم يعني. ثم تكمل القصه هناك آلاف العراقيين يبحثون عن أفراد من أسرهم فقدوا في عهد صدام، وانقطعت أخبارهم منذ أكثر من لمنظمة The Human Rights Watch لحقوق الإنسان. هناك ما لا يقل عن 300,000 عراقي فقدوا في خلال 20 سنة السابقة. كان لابد في الحقيقة أن يبقى أي نظام في العراق، حتى يعني اسمحوا لي يا إخوة العراقيين، لم يحدث في احتلال إنجليز ولا فرنسيين لدولة أن كان هناك قتل بتلك الخسة أبدا من حكام مفروض أنهم من أولاد البلد وقاموا بثورة لكي تسترد البلد حريتها. يعني يضيف القراء التقرير أنه إحدى طرق الإعدام كانت تتمثل في إغراق المدانين في أحواض حمض الكبريتيك. تخيلوا بإيدين صدام. سؤالي هنا، أعرف تماما الشعب العراقي وتاريخه وحضرته، ولكن أتساءل يعني صدام ونظام صدام وحراسة البوابة كيف كان يتعامل مع شعبه؟ كيف إبادة الأكراد، إبادة الأكراد بالقنابل الكيميائية، واستخدام نفس القنابل بتاعت الخردل وغيره في حربه مع إيران؟ كيف كان كالرعب المجسم صدام حسين في هذا البلد؟ أتذكر أن أنا التقيت، يعني كان لي صديق هناك مهندس في العراق، وكانت بيحكي لي هو وأخوه في مجلس قيادة الثورة، كان بيحكوا لي عن ساعة ما الملك تم قتله، الملك فيصل اللي كان في العراق، ونور السعيد اللي سحلوه في الشوارع وبتاع. يقول لي هذا الإنسان إن أمه، وأنا شفتها ست يعني طاعنة في السن، كانت تقول أنا أصدق إن الله يموت والملك ما يموت. إلى هذه الدرجة كان اعتقاد العراقيين في زعمائهم. واستغل صدام هذه النقطة في قلوب العراقيين وفعل ما فعل. مفروض أن نشكر العالم أنه لم يقبل باستمرار حكم صدام وطرده، لا أن نجد من يؤيد ومن يقارن ومن يجعله في مصاف الشهداء والأبطال. أمال المجرمين يقول ذلك؟ أمال خالد بن الوليد يبقى إيه؟ على العموم، النقطة التالية هي حماس. أغبياء وأغنياء في غزة. الأغبياء هم الذين نجد أنه أغبياء وأغنياء، هؤلاء الأغبياء الذين يظنون أن حماس تبحث عن حل لمشكلتها. أبدا، الحكومة المصرية في الحقيقة أو الشعب المصري، بلاش الحكومة المصرية، أصبحهم يكرهون اسم حماس كلية. يعني إسرائيل محصراهم من فوق وهم يضربوا في حرس الحدود المصري من تحت، لا أدري كيف. يعني ماذا يكون هذا المنطق؟ يعني يعدوا، كانت الحدود مفعله كآدميين في مصر، نفاجأ بأنهم تجار مخدرات ماشي، تجار سلاح ماشي، في كل المساوئ، ثم يستخدمهم الإيرانيون وغيرهم في أنهم يحطموا السياحة في مصر ويفجروا في صحراء سيناء وفي الحسين في السياح اللي جايين يزوروا البلد. أقيم ساتر بين حملك ما تبقاش سايبة، هذا من حق أي دولة أن تعرف. بغض النظر عن مشاكلهم مع إسرائيل، من حقنا أن نقيم هذا الحاجة. ما يريدونه رسميا من معدات طبية، من أكل، من شيء، من مستلزمات للإعاشة، إذا كان مطابقا للمواصفات القانونية أهلا وسهلا. إنما نأتي نترك الأغبياء ونأتي إلى الأغنياء، أن يتم من خلال ممرات تحفر لعمق 18 متر تحت الأرض إنه يبعثوا عربيات من مصر يشتروها من مصر ويعملوا إن هم يعدوا الحدود على أساس إنها فرح بيعملوه مع البدو في صحراء سيناء في نهاية الحدود، ثم يعدوا الحدود ديت ويخشوا من أنفاق سرية عشان يبيعوا العربيات ديت لأغنياء غزة من أعضاء منظمة حماس. يبقى احنا هنا بنهرج، يبقى القبض على أمثال هؤلاء وسجنهم يعتبر قانون. اتهموا دائما بتكدير صفو السياح وقتلهم، يعني لا أدري هذا الغباء لمن يساندهم من أين يأتي. يعني نشوف وجهة نظرهم. تصوروا انه فتوى حماسية إخوانية تقول قتل الجنود المصريين حراس الحدود حلال ونوع من الجهاد. طيب ماذا ننتظر اكتر من ذلك؟ يعني قتل الجنود المصريين على الحدود حلال؟ الله، ده حلال على جهاد على اي شكل؟ يعني انتوا بتجاهدوا ضد الاسرائيليين ولا بتجاهدوا ضد المصريين؟ كفاية سنين عشنا فيها في مرار وفقر بسبب حروبنا لاجل فلسطين، يعني على القاضية، لانهم لا يريدون حلا، وغبي من يعتقد انهم يريدون. اقتحموا الجدار مرة بالبلدوزر، مش بلدوزر واحد يعني بالبلدوزرات عشان يهدموه. طب بأي حق يسمح لكم بذلك؟ يعني إنما نجد عجبا إن المسلمين بشقيهم، سواء السنة ممثلة في الإخوان المسلمين والجمعية الشرعية في مصر، وأيضا السنة الشيعة، يساندوا حماس. انتم مع مين وضد مين؟ وما هو مذهبكم وماذا تريدون؟ وهل تحولت الحرب في المنطقة الى حماس والمصريين؟ يعني ايه الهدف؟ ما هو الهدف؟ يعني ليس سوى الدم والمال وإثارة القلق في المنطقة، وبعدين يتباهوا. مصادر فلسطينية تؤكد أن حفاري الأنفاق الغزاويين تمكنوا من اختراق الجدار الفولاذي. يا سلام، برافو عليكم، نسقف لكم. وقال أحدهم إن لكل مشكلة حلا. يا أخي هو هي بلطجة بالعافية؟ يعني ساعدوني بالعافية لأقتلكم؟ حل المشكلة يا أخي. يعني مصر قتلت الطريق بحيث يكون البوابات معدة ومجهزة ومعروف اللي داخل ومعروف اللي خارج، ده من حقها. في نفس الوقت كم بذلت مصر من مساعي لحل المشكلة وأنتم لا تريدون. نرجع إلى موضوعنا. لنرى النقطة الأخيرة فيه وهي السودان. هل الإخوان المسلمون يحكمون السودان؟ ده سؤال أنا بطرحه وسأناقشه مع حضراتكم. إما أن ينفى وإما أن يثبت. كما ذكرنا أن الإخوان المسلمين في مصر لم يصلوا إلى، هم طبعا متوغلين، إنما مبدأهم في مصر إنهم يبدأوا من قاعدة الهرم متجهين إلى القمة. فهل هم في السودان وهي أقرب البلاد إلى مصر من ناحية الجنوب، هل هم في القمة أم في القاعدة؟ ده سؤال سأجيب عليه من خلال البيانات اللي قدامي، ويطرح الموضوع للنقاش. لو شفنا الموسوعة الحرة على النت ويكيبيديا بتقول إنه الإخوان المسلمين في السودان هم تجربة عميقة مقارنة بدول كثيرة، على أساس إن السودان قريبة جدا من مصر، فكان سهل التعامل مع السودانيين المسلمين من قبل الإخوان. نشأوا أو بدأ نشاطهم في السودان سنة 49 القرن اللي فات. جاء وفد إلى السودان وعقد اجتماعات، وكان رئيس الوفد هو جمال الدين السنهوري. كلام ده سنة 49 شهر أبريل. وتم إنشاء فرع الإخوان المسلمين في السودان. وكثير كانوا متقبلين الوضع على أساس أنه كان السودانيين معظمهم من يريد أن يكمل دراسته الجامعية بيدرس في مصر. وبدأ نشاطهم بعد كده في الجامعات السودانية أيضا، نفس النظام اللي كان متبع في مصر في الفترة الساداتية والناصرية، يعني يستغلوا طلبة الجامعة ويروجوا فوسطه. بدأوا ينشقوا عن بعض في السودان ويأخذوا مسميات أخرى حتى لا تنظر إليهم الحكومات السودانية نظرة العداء. مثلا اتسموا بالحزب الاشتراكي الإسلامي سنة 49 إلى 54، وكانت الحجة إنهم متوجهين بالحزب ده إلى معاداة الشيوعية في السودان وقفها يعني. وده كان بداية ظهور من يطلق عليه المفكر الإسلامي الدكتور حلو الغير الأسامي كتير قوي يعني. بعد كده سمى جماعة الإخوان المسلمين في السودان بجبهة الميثاق الإسلامي، وطبعا معظم أعضاؤه كانوا من الإخوان المسلمين، وانضم إليهم السلفيون، وانضمت إليهم الطريقة التيجانية الصوفية، ودخلوا الانتخابات سنة 68. بعد ذلك أصبحت جبهة الميثاق الإسلامي أصبحت جبهة الميثاق الإسلامي والإخوان، انضاف الاسم ده إلى الاسم ده منهم من الأصل بيشتغلوا مع بعض. ودي استمرت إلى سنة 79. تم انتخاب الترابي سنة 69 أمين عام للإخوان المسلمين في السودان. إذا ترأس السودان إخوانجي، وناس كثيرة رفضوا انتخابه رئيس للإخوان المسلمين، وشغلانة كبيرة يعني انشقوا على بعض كما يحدث أيضا في مصر. ثم بعد ذلك المحاولة العسكرية الانقلابية اللي قام بيها العميد محمد نور سعد سنة 76، وكان يسنده القذافي أو تسنده ليبيا يعني في حالة غزو مسلح للسودان، كان الغزاة الذين تدربوا عسكريا في ليبيا من أعضاء التنظيمات الكبرى في السودان، وهم حزب الأمة بقيادة أو زعامة الصادق المهدي، الحزب الاتحادي الديمقراطي وهم الإخوان المسلمين، وكان بزعامة الترابي. فالرئيس نوميري ساعتها شعر بأن التحدي كبير عليه، وهناك تدخل من ناحية ليبيا سواء بالإمداد أو بالهروب. فساعتها مع الأسف عمل مصالحة وطنية، ودخلت الأحزاب دي كلها مجتمعة في الحكم مع نومير. ولأنه ما كانش بيتجرع اسم الإخوان المسلمين، فاتخلت الإخوان المسلمين كدأبها، كأنها الحرباء تتلون بحسب البيئة اللي حواليها، فقالوا ما فيش داعي نحط اسم الإخوان المسلمين خالص، ولكن وصلوا إلى سدة الحرب. سنة 86 إلى سنة 89 شكل الدكتور حسن عبد الله الترابي ما يسمى بالجبهة الإسلامية القومية، وهي شكل آخر حربائي للإخوان المسلمين. ثم نشوف حتى الخيانة الداخلية فيهم، فنجد أن حسن الترابي حل الجبهة بعد ما نجح في الوصول في انقلاب 89 حتى يتسنى له الانفراد الكامل بالسلطة، لكن بعد كده حس انهم قوة محتاج لها فندم على اللي فعل. ثم جاء حزب المؤتمر الوطني الإسلامي، وعندما استلم البشير الحكم سجن حسن الترابي. مشوار طويل على العموم يعني عشان ما نطولش قوي، حتى ان الترابي لما خرج اعلن حرب يعني بينه وبين البشير، والمشكلة ان البشير نفسه في هذه الايام يعاود نفس الفكر الاخواني، ويقرر ان الشريعة الاسلامية تكون هي دستور البلد، يعني كل الطرق تؤدي الى الحكم الإسلامي من زمان وإلى الآن، وهو ما لم يحدث في مصر ولن يحدث. يعني أنا لا أقارن طبعا بين السودان ومصر، السودان جزء من مصر بنعتبره، ومصر امتداد للسودان، والسودان امتداد لمصر، لكن يعني نذكر التقارير اللي قدامنا. يعني المشكلة الآن هناك الشيخ علي محمد أحمد جاويش عضو المكتب التنفيذي لإخوان السودان، سئل عن وضع الإخوان في السودان، هل هم معارضة أم حكومة، يعني هل هم مع الحكومة ولا ضد الحكومة في الاختصار يعني. فبيقول نحن نشارك الآن في الحكومة الوطنية باثني عشر شخصا على المستوى التشريعي والتنفيذي والولائي والاتحادي، فنحن مشاركون بوزير دولة هو الأخ سامي عبد الدايم محمد ياسين، وزير الدولة بوزارة الرعاية الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل، ووزير ولائي هو الدكتور أبو بكر الدرديري وزير الثقافة والشباب والرياضة، والناطق الرسمي باسم حكومة ولاية البحر الأحمر، واثنين من معتمدي الرئاسة وهما مولانا سيف الدين معتمد رئاسة بولاية القضارف، والشيخ علي محمد أحمد تنجو معتمد رئاسة بولاية شمال دارفور، والباقون ممثلون على مستوى المجالس التشريعية، ففي البرلمان المركزي وهو بمثابة البرلمان المصري هكذا يقول الدكتور فلان الحبيري نائب المراقب العام، لجماعة الإخوان المسلمين بالسودان، وهو رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بدرجة وزير اتحادي، والأستاذ علي محمد أحمد جاويش عضو المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين بالسودان، والأستاذ يوسف البدري رئيس مجلس شورى الإخوان المسلمين بالسودان. إذن هناك، وأنا أحذر إنه متوغلين في الحكومة السودانية يريدون أن يحكموا الآن بالشريعة، على الرغم من إنه البشير موضوع تحت الميكروسكوب عالميا كأحد مناصري الإرهاب، وده اللي نختتم به الجزء اللي جاي، إنه في فترة من فترات الترابي استضاف بن لادن وكمستثمر في الحقيقة، والتقرير اللي قدامي يعني إن بلاد السودان يعني وزير الخارجية السوداني بلاده تتعاون في الحملة التي تشنها الولايات المتحدة على ما تسميه الإرهاب. وقال في تصريحات لقناة الجزيرة إن الخرطوم قدمت معلومات إلى السلطات الأمريكية عن بنك الشمال الإسلامي الذي يشتبه بأن له صلة بأسامة بن لادن. الكلام ده قاله لما بدأ مجلس الأمن يرفع العقوبات أو يرفع وضعية السودان كحامية للإرهاب، ونشكر الرب على ذلك حتى يستمر في نموه وينتعش. إنما هذا البنك المسمى بنك الشمال أسسه فعلا بن لادن عندما كان في السودان، وأنا أستغرب أنه لا يزال يعمل. يعني يقول وزير الخارجية: كان بن لادن رجل أعمال، وكان يتمتع بالشفافية ويعمل في العلن، ولم يكن هناك شيء في الخفاء لا من جانبه ولا من جانبنا، ثم غادر البلاد في ذلك الوقت. أنا أتساءل لو لم يكن الترابي قد سمح لهذا الأفاق بن لادن بدخول السودان، يعني كانت المسألة هتبقى أكثر رحمة من ذلك. تقرير كندي عن الشأن السوداني: رفضت وزارة الخارجية الكندية التعليق على نشر تقرير وضعته المخابرات الكندية يقول إن المسؤولين الإسلاميين السودانيين وافقوا سنة 98 على أن تساعد سفاراتهم في جمع الأموال لأسامة ابن لادن. تصوروا هذا الخبر. أقوله ثاني: التقرير وضعته المخابرات الكندية يقول إن المسؤولين الإسلاميين السودانيين وافقوا عام 98 على أن تساعد سفاراتهم في جمع الأموال لأسامة ابن لادن، وقدمت الوثائق إلى المحكمة الفيدرالية، وأشارت إلى أن المصري أيمن الزواهري المقرب من أسامة بن لادن سعى إلى نيل دعم الزعماء الإسلاميين السودانيين لجمع الأموال لصالح المنظمات الإرهابية، وأن المسؤولين الإسلاميين السودانيين أعطوا الضوء الأخضر كي تتم الاستعانة بالموظفين الدبلوماسيين في السفارات السودانية في نيويورك ولندن وروما لجمع الأموال لصالح بن لادن ومنح جوازات سفر دبلوماسية سودانية لأتباعه. التقرير ده مش قديم، مش أيام الترابي والكلام دوت. التقرير دوت خرج إلى النور اليومين دولت بعد ما الولايات المتحدة أعلنت بأنها بدأت تعتبر السودان دولة لا تساند الإرهاب بأي حال من الأحوال. أعتقد كده يعني تجولنا جولة تعرفنا فيها الكثير مما يدور في الدهاليز الخلفية في المنطقة المحيطة بمنطقة الأحداث في مصر داعين إلى أنه كل شعب حاسس بأن حكمته هضم حقه يسعى إلى أن يأخذ حقه بكل الطرق بدءا من المطالبة العادية إلى الثورة في كل ما تشتمل عليه كلمة ثورة يعني من تنظيمات حتى لو مسلحة يعني. وأن يعرف الجميع أن عربدة الإسلام لا زالت تحاول محاولة الغريق الذي يعني يتعلق بقشة كما يقولون، وأنه شباب مصر قاموا في الوقت المناسب ليس تقليدا لأحد، لأن ما حدث لا أعتقد أنه هو له نظير، ونشكر الرب أنه جعلوا هؤلاء الشباب المسار يأخذ وضعه الطبيعي. تحية لهم وتحية لحضراتكم، وأشكر انصاتكم واستماعكم، وأترك المايك للأستاذ سريان كريستين.